إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. أيها المسلمون، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم زاخرة بالحكم والأحكام، زكية عطرة على مدار الأيام، عاش فيها محنا وشدائد، رسمت للأمة طريقها وما يهديها إلى مواطن عزها، وفي زمن جدب ومحل في الديار، وحين أوان أطايب الثمار وإقبال القطاف، أمر عليه الصلاة والسلام بالمسير إلى الروم في غزوة عظيمة شاقة، هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، سماها القرآن ساعة العسرة، ظهرت فيها مخبآت النفوس وطوايا النفاق وثمرات الإيمان. وكان إذا هم بغزوة ورى بغيرها إلا مسيره إلى تبوك، جلى للمسلمين أمرها لعسر الشقة وطول المشقة، فلاحت المعاذير، فقال المنافقون لا تنفروا في الحر، قال الله قل نار جهنم أشد حرا، واستأذن الجد بن قيس في البقاء وهو جلد قوي، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تفتني، فقال الله سبحانه ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وجاء معذرون فاعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعذرهم الله، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب، وكانوا نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم، منهم كعب بن مالك رضي الله عنه، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. فاجتمعت جموع تلبية لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفير في زمن محل وقلة يد، فقال من جهز جيش العسرة فله الجنة، رواه البخاري. فتسابق الصادقون إليها، فأنفق أبو بكر رضي الله عنه جميع ماله، وجهز ذو النورين عثمان بن عفان 300 بعير بأحلاسها وأقتابها وعدتها، حتى لم يفقدوا منها عقالا ولا خطاما، وأتى بدنانير في ثوبه فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقلبها بيده ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، رواه أحمد. وقدم الفقراء جهدهم من النفقة على استحياء، فسخر منهم المنافقون الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وأتى رجال من المسلمين فلم تحملهم النفقة، فبكوا بدموع صادقة على عدم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فسار الجيش 30,000 رجل مودعين الماء العذب والظل الوافر إلى مسير في صحراء أرض لاهبة ووهج شمس لافحة، بزاد يسير وظهر قليل، وخرج معهم رأس النفاق عبد الله بن أبي، وفي أول المسير أثقله النفاق كما أثقله في غزوة أحد، فرجع ومن كان معه من أهل الريب في أثناء الطريق، وتخلفوا عن الغزو، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فمضى الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بصدق ويقين شهرا كاملا في طريق طويل وحر شديد، نالهم الجهد في مسيرهم والمشقة في سفرهم، فكان الرجلان والثلاثة يتعاقبون على البعير الواحد، وأصاب القوم عطش شديد. قال عمر رضي الله عنه: ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش، حتى إن كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرحل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرثه أي كرشه فيشربه، ثم يجعل ما بقي على كبده. وأبو ذر رضي الله عنه انتظر بعيره، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره وسار وحده على قدميه يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في أشباح الليل ووهج النهار ووحشة الفلاة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. رواه الحاكم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه على مساكن ثمود قوم صالح، وقال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكون باكين أن يصيبكم ما أصابهم. رواه البخاري. وفي لأواء المسير سخر المنافقون كعادتهم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولما قدم تبوك قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم منكم أحد، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته حتى ألقته بجبل طي. متفق عليه. وبعد مسير شهر عسير من المدينة أقام بتبوك 20 ليلة ولم يقدم عليه الروم ولم يلق غزوا، فصالح من صالح منهم هناك، فقفل راجعا في رمضان. ولما قارب المدينة كان المنافقون قد بنوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه ليعمى مكرهم، فنزل الوحي من السماء بفضح أمرهم قبل وصوله إليه، فأقبلوا إليه بالأيمان الكاذبة يخفون إفسادهم، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وإحراقه. ولما دنا من طيبة قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. رواه مسلم. وبعد أيها المسلمون، فالدين لم يصل إلينا إلا بعد كفاح مرير ومشاق متوالية، صار النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة بنفسه وقد جاوز 60 عاما من عمره، لاق فيها الشدائد إشفاقا على العباد ورأفة بهم ليدخل الناس في دين الله، وحقيق بأتباعه تبليغ رسالة الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والصحابة رضي الله عنهم لهم قدم صدق وسبق وفضل في نشر الدين، طووا الأرض ودميت أقدامهم من حر حجارتها، وتفتتت أكبادهم من عطش فلاتها مع كرب المشقة وعسر الشقة، لاقوا جوعا وخوفا وجهدا، فصبروا على كل لأواء من أجل هذا الدين. وواجب على من بعدهم معرفة حقهم بالتوقير والتبجيل والمحبة والترضي عنهم، فهم خير جيل في القرون. والمنافقون أداة كيد في الأمة يرجفون فيها ويفسدون، إن أمروا بطاعة أحجموا، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، وإن رأوا مشقة في الخير اعتذروا، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، وإن أصلح الناس أفسدوا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإن تسابق الصادقون إلى الخيرات منهم سخروا، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، وإن سار المخلصون أرجفوا، فقد قالوا للصحابة لا تنفروا في الحر، لا يدعون سبيلا للتخذيل إلا سلكوه، يتربصون بالأمة في الخفاء. ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وتبوك، وفي المسير خذلوا المسلمين ورجعوا، وهم في غمز ولمز ودائم بالمؤمنين. ويجب على المسلم الحذر من النفاق وأسبابه وخصاله، وليكن صالحا في باطنه وظاهره، والله يعلم ما يخفى على البشر من فساد القلوب. فالجد بن قيس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تفتني، فأنزل الله آيات في فضحه: ففتش في نفسك قبل الممات، فلعلك قد أصبت لمما أو نفاقا. فالقلوب خوافي، ولا تفرح بثناء الناس عليك مع فساد الباطن أو كثرة العصيان. وللمعصية شؤم على الأبدان والبقاع، فقوم ثمود عتوا وعصوا ربهم فأخذتهم الرجفة فخمدوا في ديارهم، ونهي عن دخول مساكنهم بعد رحيلهم. فلا تأمن مكر الله بالعقوبة من عصيان أو حلول مكروه بسبب خطيئة. وعلى العبد حفظ لسانه من السخرية بالدين أو أهله، فقد يخرج المرء من الدين وهو لا يشعر بذلك. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن عظم الدين عظم، ومن سخر به ذل. والعاصي تتنكر له الأرض والأبدان. تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه عن المسير فقال: تنكرت لي الأرض، فما هي بالتي أعرف، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. قال ابن القيم رحمه الله: هذا التنكر يجده المذنب العاصي بحسب جرمه، حتى في خلق زوجته وولده وخادمه ودابته، ويجده في نفسه أيضا، فتتنكر له نفسه حتى ما كأنه هو، ولا كأن أهله وأصحابه ومن يشفق عليه بالذين يعرفهم.